انني اكتسبت 8000 درهم، فانا اقرض الله 4 وابقي لاهلي 4. فقال له رسول الله: بارك الله لك فيما اعطيت وفيما امسكت. وكانت هذه مساله مع رسول الله، لدرجه انهم حينما مات احصوا ثروته، فعرفوا مقياس الثورة وحجمها من ايه؟ من ان ورثة سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاءوا لامرأة من نسائه 4، كان عنده 4 نساء، وقالوا لها: نصالحك في نصيبك من عبد الرحمن. واعطوا لها 80000، دي مصالحة يعني تاخدها وتخلص من الايه؟ من التركة. يبقى لما يكون اعطوا تماضر اللي هي المرأة الرابعة لعبد الرحمن، اعطوها ايه؟ 80000، يبقى ربع التم. ما هو التمن هيتوزع على مين؟ على 4، يبقى ربع التمن 80000. 80000 اضربها في كام؟ في 4 عشان تطلع الربع، مش كده ولا؟ التم تطلع كام؟ 320000، مش كده؟ 32000 اظن، 32 ايه؟ 1000. اضربها بقى في 8، طلعت 2,560,000. ادي ثروه اللي طالع من الايه؟ من المدينه ما عندوش، ولما عرضوا عليه مال ما رضيش، وقال لا انا اكسب بعرقي وبعافيتي ومش عارف ايه وكلام، فطلعت دي ايه؟ التركه بتاعته. فلما بلغ المنافقين هذا قالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن إلا رياء وسمعة. طب بالله الرياء ده أمر يطلع عليه الناس، ولا الرياء أمر يختص الله به نفسه في أن يعلم أدفع رياء؟ ثم ما دخلك أنت في الرياء حينما تصدق أو أقرض الله هذا المبلغ؟ هل انتفع الفقير ولا ما انتفعش؟ إذن النفع حصل للناس سواء كان رياء ولا مش رياء، واللي خسر مين؟ اللي دفع. الناس انتفعوا، هو اللي ايه؟ اللي ما خدش، اللي ما خدش ثواب. يبقى كيف تعيب انسان ده؟ بدأ انت كان حقيقتك تقول ايه عليه؟ تقول الرجل ده ايه يا اخوي؟ ازاي تقول انت تحكم بان ده رياء ولا سمعه؟ طيب ادي عبد الرحمن بن عوف برضه جه في الغنى المتوسط، عاصم بن عدي جاب التمر بتاعه، أعطى ثمر كثير جدا، فجاء بمئة وسق من التمر، 100 حمل من التمر وتصدق بها. فقالوا: والله ما فعل عاصم بن عدي هذا إلا رياء وإيه؟ كأن عندهم موازين الله اللي بيحكموا بقى على إن ده رياء وإيه؟ العجيب أن هناك واحد اسمه أبو عقيل الأنصاري. أبو عقيل الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد بت ليلتي الماضية أعمل، يعني في عمل، إلى أن أخذت أجري 2 صاع من التمر، احتفظت لأهلي بصاع وجئتك بصاع. أم تعالموا المنافقين، هو أبو عقيل الأنصار تصدق بمين؟ بصاع من التمر. إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاعك يا أبو عقيل. يعني ايه صاع يا ابو؟ والله ما فعلت ذلك الا لتذكر به، فاذا جاءت غنائم ذكروك وقالوا انك تصدقت بصاع. اذن هم عابوا الاول وعابوا الفقير، عابوه والثاني، عابوه والثالث، عابوه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، على قد طاقتهم. الرجل اللي جاب صاع، اللي جاب صاع ده، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. طب تسخر من مين؟ لازم يسخر من القليل. إيه صاع يا أخويا اللي انت عامله ده؟ إنما هيسخر من اللي دفع مثلا 4000 درهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.